الحمد لله الحمد لله عز من شاء بفضله وذل من شاء بعدله ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا نظير له ولا ولد له ولا مولود له ولا زوجة له حي قيوم لا ينام وجل أن تشبهه الأنام فيا رب حمدا وليس غيرك يحمد يا من له كل الملائكة تصمد أبواب كل مملكة قد أوصدت ورأيت بابك سيدي لا يوصل سيدي داوي الفؤاد العليلا وأحيني قبل أن تراني قتيلا إن كنت عازما قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زينة خلقه وصفوة رسله أثني على من أتدري من أبجله أما علمت من أهديته كلمي في أشع الناس قلبا غير منتقم وفي أصدق الناس قولا غير متهم لما مدحتك رأيت النجم يحملني والشمس والقمر قد حسداني دع سيف ذية وما جحا وما أزيل وما قال في إرضي هو اليتيم أبو الأيتام كلهم جاءت شريعته لتمحو ما بالأمة من يتمي ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله وقفات من سيرة سيد العظماء ما هي إلا كلمات جمعتها من سيرة الحبيب نبينا لأهديها لكم يا أهل الإيمان يا حملة لا إله إلا الله يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولم لا أهديها لكم وكل شهم منكم رمز فتوة السماء تروي إلى الأرض سموا همم لو أن للأرض بها معبدا لم يملك الدهر عتوا غيركم قد جنحت نفسه في الهوى يهوي بها سبعون قوة وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة همة بل دعوة بل صحوة في صفاء ونقاء وأخوة وقفات من سيرة سيد العظماء كلمات محواها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كلمات تقول أزمتنا أزمة أخلاق وديننا دين الأخلاق ونبينا نبي الأخلاق وما أرسل إلا ليتمم محاسن الأخلاق وجل شعب الإيمان في الأخلاق وإنما الأمم الأخلاق ونصف مساحة العالم الإسلامي ما انتشر فيه الإسلام إلا بالأخلاق فهلا عدنا إلى أخلاق محمد صلوات ربي على نبينا محمد كلمات تقول إننا أمة تسير وراء هاد خبير بصير عليم بالسمر أعني سيد الرسل وإن تطيعوه تهتدوا كلمات تقول إن أمة تحيد عن أخلاق نبيها قيد أملة تتأخر عن مراق السمو والرقي 70 خريفا وإن تطيعوه تهتدوا. كلمات تقول زيروا المقال بالفعل، زيروا المقال بالفعل، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. كلماتي عاصف وحاصب وعذاب واصب ونجم ساقب حارب على من يسخر ويطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والصحابة والنبي العاقب من سفلة أو باش فرخ يأجوج ومأجوج والدجال سفيه النوادي حليف الأعادي منتن الحرب تراه زورا يرفع المفعول والفاعل منصوب فلحنه جري وكم أتى بالحال مخفوضا ولا يدري أن الحال بالنصب ابتلي مكشاش فحال إن عرض عليه الحق خف وطاش وحاص حيصة الجحاش وإن قيل له أيها العجل صمت قال إني بذل قومي فخور لأن أبا لهب لم يمت لأن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب فاستبدل الدخان مكان الضياء له ألف رأس وألف ذنب أي أشيمر كم هجرتك بالهجاء ولم تعي إن الكلاب طويلة الأعمار ولولا أن يقال سحر من النبي محمد استهزئ بشريعة النبي محمد ولم نسمع لقائلهم مقالا ما هجوت مثلك يا كليب وكيف يشاتم الناس الكلاب ما لفهم البهائم من سبيل والحرير لا تعرف طعم الزنجبيل وأن للمسكون أن يعرف الشذا فلتخسأن يا شر من تحت السماء شلت يداك وعم عيناك العمى وجزيت تبا عاجلا طالما يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. كلمات تقول إنه رسول الله بل خير خلق الله بل خليل الرحمن زكاه وطهره أدبه فأحسن أدبه مادحه الله فمن ذا يعيبه راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاريه وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي ما أصلها أين توجد لأجابت لا أم لك إنما في النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد اللهم اجعله حبيبنا اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين وقف من سيرة سيد العظماء قف معي وتأمل مع رجل قام وحده بلا حبيب ولا نصير ولا مؤنس له ولا معين إلا رب العالمين يسير في اتجاه والبشرية بأسرها في اتجاه المضاد ومع ذلك صدع بدعوته جبر بمبدئه ورسالته وهنا أهل مكة ناصروه العداء ألزوه أشد الإيذاء فصبر ومضى مضي الواسق المستعلي وهنا يموت عمه أبا طالب الذي كان يزب عنه وينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان على دين قومه فما إن مات أبو طالب بعدها بثلاثة أيام تموت زوجه الحنون خديجة هنا فقد النبي محمد الزراع الخارجي لدعوته والزراع الداخلي لدعوته فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها بأعلى صوته لا تزال قريش كاعة حتى مات أبو طالب ويقول لابنته وقرة عينه يا بني ولا تخافي على أباك فإن الله ظاهر دينه ونبيه ما نالت مني قريش شيء إلا بعد مات أبو طالب. ويمضي النبي في دعوته. هنا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا فريدا بلا ناصر له ولا معين. فهل انسنى عن دعوته؟ لا، والذي سمك السماء بلا عمل. انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو القبائل ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما بقيت وسيلة للدعوة إلا بذلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقفت قريش، فما كان بالأمس محال هو اليوم في الإمكان. فإذا بهم يخلطون النبي من تلابيبه حتى كانت أنفاس النبي بأبي وأمي وروحي تذهب، يطوف بالبيت فلا يجد له ناصرا ولا معين. يأتي عقبة بن أبي معين ويخلط النبي من تلابيبه فيحمر وجهه كالصبغ الأحمر ولا يجد من يزب عنه ولا ينافع عنه، حتى يأتي رجل الأمة الأول بعد نبيها أبو بكر فيدفع القوم يمنة ويسرى ويقول: ويلكم ويلكم، تقتلون رجلا أن يكون ربي الله. ويبكي أبو بكر ويمضي النبي صابرا محتسبا. يصلي عند الحرم وقريش في النادي يتمايلون يتضاحكون يسخرون يستهزئون بسيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول رأس الجهل أبو جهل: هل من رجل يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فيقوم أشهى القوم عقبة بن أبي معلم ويأتي ويضع سلا الجزور على ظهر الرسول، ولا يوجد من يستطيع أن ينافح عن النبي ولو بكلمة. وهنا تأتي ابنته فاطمة فترفع سلا الجزور عن النبي المعصوم، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينظر إلى السماء ثم يخفض عيناه ثم ينظر أخرى ويخفض عيناه ثم ينظر أخرى ويخفض عيناه ثم يرفع يديه بالدعاء ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعد أسماء فإذا بالقوم كأن على رؤوسهم الطير، فقالوا: كن خير آخذ يا محمد. ويمضي النبي صابرا محتسبا. علم النبي أن أرض مكة لم تعد صالحة للدعوة لا لدين ولا لشريعة، فبدأ النبي يفكر بتطويق قريش من الخارج. وهنا تكون ضربة اقتصادية وسياسية واجتماعية على أعلى مستوى. فذهب إلى أخوانه في سقيف فقوبل بالتعمير وسلطوا عليه الصبيان وعرض نفسه على سادات القوم. فقال الأول: ألا يجد ربك غيرك ليرسله إلينا؟ أهم يغسلون رحمة ربك؟ فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من الذي يرسل؟ من الذي يصطفي؟ إنه الله الواحد الأحد. ويقول الآخر: لأمرتن أستمر الكعبة أمزقها إن كان الله قد أرسلك. أما السادس فقال: إلى إن كنت نبي كما تزعم فلأنت أكبر من أن يرد عليه، ولئن كنت غير ذلك فوالله لا أرد عليه. فطلب منهم النبي أن يكتموا أمره حتى لا تعلم قريش بذلك. فسلطوا عليه الصبيان والسفهاء فألقوه بالحجارة. تخيل الآن المشهد: سيد ولد عدنان المنصور برب الأرض والسماء وهو رابع الخمسين من عمره يجري جرية الخائر، والصبيان والسفهاء والحلقى واللئام يلقون عليه بالحجارة، غلامه زيد يلتقي الحجارة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيشج رأسه وينزف الدم. أما سيد ولد عدنان فتدمى عقبيه بالدماء ولم يلتقي تلك أنفاسا إلا عند قرن السعادة. جلس إلى حائط شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة يلتقي الأنفاس، ينظر إلى السماء ويبكي بين يدي رب الأرض والسماء. وهنا رق عتبة وشيبة ابن ربيعة لحال النبي محمد، إثنان من صناديد الكفر في مكة يرقان لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمضي النبي صابرا محتسبا، هام على وجهه 10 أعوام من الدعوة. ما هي المحصلة؟ 83 رجل وأصحابه في دار غرباء الشهداء الترداء في أرض الحبشة هنا، لا ناصر له ولا معين إلا رب العالمين. الدائرة قد أغلقت، الآن لا مناص، فماذا عساه يصنع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ مضى صابرا محتسبا، هام على وجهه، صار 30 كيلو متصلا، لا يدري ما يصنع. فإذا بسحابة قد أظلت النبي صلى الله عليه وسلم، فيها جبريل. الآن تتصل السماء بالأرض والأرض تتصل بالسماء، الآن سيتغير نواميس الكون بالكلمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جبريل: يا محمد، ونقول صلوات ربي على نبينا محمد، يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك به وبما ردوا به عليه، وهذا ملك الجبال، مره بما شئت يا محمد. الآن عملية تدمير شامل، الآن استئصال كامل سيتم، لكن تتغلب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الآن. فيجيب سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام: لا لا، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد كان، فخرج من صلب أبي الوليد خالد بن الوليد، سيف سله الله على الكافرين والمنافقين، ويخرج من صلب أبي العاص عمرو بن العاص، ويخرج من صلب أبي جهل عكرمة رجل بأبي وأمي وروحي سيد ولد عدنان، يعلم الأمة من بعده أنه قد يستصعب النصر والتمكين على جيل، فيخرج الله من صلب ذاك الجيل جيل يكتب الله على يديه النصرة والتمكين. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل على مشارف مكة، أهل مكة علموا بالأنباء، إذا السيف مصيره والقتل حليفه، وهو لا يأمن على نفسه ولا منعة له في قومه. فيقول له غلامه زين: يا رسول الله، يا رسول الله، ما أنت صانع، ما أنت صانع. فيجيب النبي بثقة ويقين في رب العالمين: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا زيد لا تحزن، آه له من شعار لو طبقته أمة سيد ولد عدنان. إذن فليكن الشعار: لا تحزن، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد بقوانين قريش الجائرة، قانون الإجارة، فيأتي في إجارة رجل من المشركين هو المطعم بن عدي، فينزل في جواره، ويأتي المطعم بن عدي معه قومه من بني نوفل، وهو سيد بني نوفل، ويأتي وهم مدججون بالسلاح، ويأتي النبي لا يذهب إلى بيته، انتبه، هذه إشارة، لم يذهب النبي إلى بيته، وإنما ذهب إلى الكعبة الشماء، فاستلم الحجر وقبله، ثم صلى ركعتين، ثم ذهب إلى بيته، ليعلنها للجميع أنه ما زال على رسالته، ولا زال على مبدئه. ويبدأ النبي رحلة أخرى، بدأ يعرض نفسه على القبائل، وهنا أعلنت قريش القتل للنبي محمد، فلا بد من قتل صاحب الدعوة حتى تموت دعوته. وهنا يقف النبي وهو مطارد بين جبال مكة، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على دعوته، لا يأمن على رسالته، يقولها بملء الصوت: هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة الله ورسالة رسول الله؟ فإن قريش قد استغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. هل من رجل يحملني إلى قومه ليبلغ رسالة رسول الله؟ فإن قريش أبت إلا قتل رسول الله. لا يأمن على نفسه، لا يأمن على دعوته، لا يأمن على رسالته. فمن زاوية في زاوية من زوايا المسجد يدعو الله ويبتهل إلى الله ويلح على الله بالرجاء دون أن يأخذ بالأسباب. يا أمة الأخذ بالأسباب، بدأ النبي يعرض نفسه على القبائل، وبدأت بشائر النصر لستة من شباب الخزر آمنوا بدعوة النبي وانطلقوا إلى قومهم. فعادوا في العام الذي يليه عددهم 12 رجل، 10 من الخزر واثنان من الأوس، وكان بين الأوس والخزرج حروبا طاحنة. فتم البيعة العقبة الصغرى، ثم تواعدوا وتعاقدوا بعد أن يرسل النبي داعية من قبله، تلميذ من تلامذة محمد، مصعب الخير، مصعب بن عمير. فانطلق ليدعو القوم، فآمنوا جميعا بدعوة النبي محمد. زينوا المقال بالفعال، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. ثم عادوا بعد ذلك وأعلنوا بيعة العقبة الكبرى للنبي محمد، فأمر النبي أصحابه أن ينطلقوا مهاجرين إلى أرض يسرب، إلى طيبة طيبها الله، إلى مدينة رسول الله على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. ولم يبقى في مكة إلا النبي محمد وأسرته وأسرة أبي بكر وبعض المستضعفين الذين لا يستطيعون، وبعض الذين كتموا إسلامهم وهم عيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ينتصر النبي الإذن من ربه جل وعلا على أن يترك مكة، فلم تعد أرض مكة ولا رجال مكة صالحين لهذه الدعوة. وهذا درس ومنهج نتعلم، أنه إن استصعبت الدعوة في مكان ستنفتح في مكان آخر. النبي يعلمنا أن الهجرة هذا هو منهجها، ليست القضية فراق أوطان، نعم، بقدر ما هو فراق أشخاص لا يستجيبون لدعوة رب الأرض والسماء. يأتي الإذن من ربه فينطلق هو وأبو بكر، وينظر النبي إلى الكعبة الشماء ودموعه على وجنتيه كالجمان، ويقول: والله والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولو أذن الله للكعبة الشماء لأجابت بلسان الحال والمقال، ولبكت على فراق حبيب القلوب محمد. النبي لم يستبدل حبا بحب، وإنما أضاف حبا إلى حب. ينظر النبي إلى الكعبة وينظر إلى البيوتات خلف النادي، هنا ولد محمد، جاء محمد، هنا سار بين رجال محمد، هنا تزوج محمد، هنا أنجب البنين والبنات محمد، هنا مراتع الصبا، أفانين الشباب، الآن تسل روح النبي من بين أضلعه وهو يفارق أسباب العيش ومواطن الصبا. لكن كل هذا فداء لدين رب الأرض والسماء. السماء. وينطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينقص في الغار 3 أيام، وإذا برس رسلت الأموال الطائلة للقضاء على صاحب الدعوة، 100 ناقة لمن يأتي برأس محمد وصاحبه. الآن تبذل الأموال، الآن تنفق الأوقات، الآن يؤثر الجهل في سبيل الصد على رب الأرض والسماء، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا برست عند باب الغار، الآن بلغت الحجر، انقطعت السبل، من لك الآن يا محمد؟ إلى من تلجأ؟ هل استغاث ببدوي أو جعفري أو دسوقي أو رفاعي؟ هل دعا غير الله؟ استغاث بغير الله؟ نذر بغير الله؟ لا لا، إن من جاء بالتوحيد يعلمك الآن درس التوحيد. يبكي الصديق ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرعانا. فيجيب النبي في ثقة ويقين في رب العالمين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فمن الذي أعمى الأبصار فلم تنظر أسبل الأقدام؟ ومن الذي أخذ بنور العقول فلم تفكر مجرد التفكير في دخول الغار؟ ومن الذي أخذ بالأعضاء والحراك فلا حراك إلى الأمام ولكن رجوعا إلى الخلف؟ ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، لا تحزن إن الله معنا. فينطلقون وهم لا يعلمون أن الذي يبحثون عنه أسفل الأقدام. هذه رسالة من رب الأرض والسماء، أن الأرض أرضه والملك ملكه والسلطان سلطانه والسماء سماءه، وهو رب يدبر، له الأمر وله الخلق وله الملك وله التدبير. سقرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن رب كفاك ما قد كان بالأرض سيكفيك حتما ما قد يكون. لما الحزن؟ الكون بيد من؟ الخلق بيد من؟ التدبير بيد من؟ وأنت عبد لمن؟ إذن فوض الأمر إليه، سلم الأمر إليه، وسيأتيك الفرج والنصر أسرع من ضوء البصر. لكن لا عليه، ابذل الأسباب وفوض الأمر إليه، ارفع كفيه، ابسط يديه، ألح عليه بالدعاء والرجاء، وستجد في لمح البصر النصرة والتأييد من رب الأرض، من رب العالمين. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بنابه الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر نفعا، ولم ترى لانكشاف الضر نفعا، ولا أجدى لحيلته الأريب. أتاك على قنوت منك الرسل يمن به اللطيف المستجير، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. من الذي ينير الآمال؟ من الذي يفك الحيل؟ من الذي يجيب السؤال؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ فحري بي وبك الآن أن نفوض الأمر إليه ونحسن التوكل عليه، وكلنا أمل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عسى فرجا يكون عسى، نعلل النفس بعسى، فأقرب ما يكون الإنسان من فرج إذا ما يئس. النبي في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وينطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صابرا محتسبا آخذا بالأسباب موصولا برب الأرض والسماء. فإن كان الله معك فمن عليه؟ حتى إن انقطعت السبل وغارت الحيل ولا منص تتجج العناية الإلهية تتدخل لتحسب لك كل المواقف. سراقة بن مالك سيد من السادات أطلق عيونه لرصد محمد صلوات ربي على نبينا محمد، فجاء الخبر اليقين بمكان سيد المرسلين. وإذا بسراقة يأخذ فرسه وهو الفارس المجوار الذي لا يحب له غبار، وإذا به يقبل، فإذا بأبي بكر يبكي. قال يا رسول الله لقد أدركنا الرصد. ويبكي والنبي يتلو القرآن. يقول سراقة فصاحبه يلتفت ورسول الله لا يلتفت، فرفع يديه بالدعاء وقال اللهم اكفينيه بما شئ. فتصرخ قوائم فرس سراقة في أرض صلدة حتى تصل إلى بطنه. فعلم سراقة أن هذا تدخل من رب العالمين، فقال هذا بدعائك يا محمد. قال وما تريد يا سراقة؟ قال الأمان يا رسول الله. قال لك الأمان. قال اكتب لي كتابا. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كيف بك يا سراقة إن قلدك الله سوار كسرى؟ فقال سراقة كسرى بن هرمز؟ قال نعم. قال اكتب لي بذلك كتابا يا محمد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذا الكتاب. ففي عهد الفاروق عمر كان سراقة من الفوارس الطليعة التي أدارت على المدائن ورأى بعينه كنوز كسرى بن هرمز 30,000 تكتب دولة فارس، 30,000 فتحوا المدائن، 30,000 دمروا أقوى حضارة غالبة غاشمة وجدت على ظهر الأرض وعادوا فاتحين. وإذا بمدينة كسرى الشوام بين يدي عمر ما نقص منها قص واحد. فبكى عمر وقال والله إن قوما جاءوا بها إلي ها هنا لقوم أمناء. فقال سعد ولم لا يا أمير المؤمنين؟ عتبت فعبوا ولو رتعت لرجعوا. فقال أين سراقة؟ فجاء سراقة على فرسه قال تعال أين الكتاب من رسول الله؟ قال ها هو يا رسول الله. فيعطيه قلادة سوار وقلادة كسرى بن هرمز ويقول الحمد لله الذي جعل رجل من سادات العرب يتقلب سوار كسرى بن هرمز وينطلق على فرسه في سكك المدينة. ويقول سراقة الحمد لله وعد رسول الله، الحمد لله وعد رسول الله. لما الحزن؟ لما الحزن؟ لا تحزن إن الله معنا. وأرجع باقي الحديث إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب الطرد المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل محمد عليه صلوات رب العالمين. وارض اللهم عن صحابة النبي الأبرار والمهاجرين والأنصار، ولا سيما أبو بكر صاحب الغار، وعمر فاتح الأنصار، وعثمان شهيد الدار، وعلي قامع الأشرار. وعلى المهاجرين والأنصار أنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وقفات من سيرة سيد العظماء. جعل الشعار لا تحزن إن الله معنا. إن الذي يتأمل في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وينظر في سيرته يجد أن هذه الكلمة إنما استمدت من قول الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن المتأمل في سيرته يجد أن هناك سمو ورقي وهمة عالية تناطح الجوزاء من سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. انظر بعين بصيرتك كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين طرد من مكة أن يؤسس في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصائره. أي همة همته صلى الله عليه وآله وسلم. إن المتأمل في همة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه من أول وهلة صاحب همة عالية. يوم كان النبي طفلا 6 سنوات كان لجده سيد قريش وسادة عند الحرم لا يستطيع أحد من سادات العرب أن يجلس عليها لمكانة جد النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب. وإذا بالطفل محمد صلى الله عليه وسلم 6 أعوام ينطلق ويخادع الجن ويجلس على الوسادة فيدفع خارج الوسادة فيتحرك يمنة ويسرى ثم يأتي أخرى ويجلس على الوسادة فإذا بجده يقرب المشهد من بعيد ويقول دعوه دعوه إن لابني هذا شأن عظيم إن لابني هذا شأن عظيم. وقد كان فمن سيد البشرية بلا منازع محمد صلى الله عليه وسلم. من أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من صاحب أعلى همة عالية على وجه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أنا أستعجل وأضرب كفا على كف وأقول بملء الفيل أمة قائدها محمد فكيف تحيد عن منهج محمد. أمة هذا هو قائدها وهذا هو أسوتها فكيف تحيد عن هديه. لكن صدق النبي حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضرع لدخلتموه. ولما الضرب أقزر الحيوانات وأكسر الحيوانات وأخبى الحيوانات. وسبحان ربي جل وعلا هذا التشبيه من الأهمية بما كان لسيد ولد عدنان. أيها الأب الفاضل أيتها الأم الفاضلة كيف تسمح لولدك قرة عينك لب فؤادك حبيب قلبك أن يلبس هذه الثياب الممزقة التي لو عرضت على أصحاب الفقر والعوز والشدة ما قبلوها. كيف تقبل على بنيتك أن تلبس هذه الثياب الضيقة التي تصدر المفاتن وتصدر العورات. كيف تقبل على عرضك أن يمتهن أو يهان بهذه الصورة النشينة المهينة. لا سبحان ربي لا أدري هل الذي يجري في عروقنا دم أحمر أم ماء بارد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوس. قيل ومن الديوس يا رسول الله؟ قال الذي يسير الخبز في أهله. الذي يسير الخبز في أهله قائدنا محمد أسوتنا محمد وسنسير على ضرب محمد لشريعة محمد مهما استهزأ المستهزئون وسخر الساخرون وإن تطيعوه تتبعوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما الذي يخالف ويشاقق ويعترض بكلام سافق سافل الولى والعناء قلنا له لفيك الحجر لفيك الحجر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي طريقين تريد؟ تريد جنة أم تريد نار؟ أي قدوتين تريد؟ رسول سيد العالمين أم شيطان مرير؟ أي طريقين نريد؟ أنريد جنة أم نريد نار؟ انظر إلى سيد ولد عدنان لما وقف يوما مع مجموعة من صغار الصحابة، شباب الصحابة، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال: تمنوا علي، تمنوا علي. فقال الأول: يا رسول الله أريد ثوبا، فأعطاه النبي ثوبا. الثاني قال: أريد دراهم، أعطاه النبي دراهم. الثالث: أريد تمرا أكله يا رسول الله، أعطاه تمرا يأكله. الرابع: ربيعة بن مالك الأسلمي، احفظوا اسمه يا شباب محمد، اكتب اسمه بالرموش الخدود على صحائف الخدود لأنه تلميذ الرسول، ارسم اسمه بنياط قلبك على سجى روحي لأنه تلميذ من تلامذة محمد. هذا التلميذ الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا ثوبا يرتديه، يقول له سيد ولد عدنان: أجود الناس وأكرم الناس محمد صلى الله عليه وسلم، تمنى علي يا ربيع أعطيك. قال: يا رسول الله أريد أن أناجيك بيني وبينك. انظر إلى الحب، إلى السمو، إلى الرقي، هذا سر بيني وبينك، لا أريد لأحد أن يطلع علي. بما معالية من صاحب أعلى إما محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى جوار حائط البستان فقال: هل يا ربيعة تمنى علي أعطيك؟ قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. فدمعت عين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وقال: يا ربيعة أو غير مالك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، اسمح لي إن كان لك هذا غير مرافقة النبي في الجنة كم يخفى هذا الملا، إن كانت لك غاية غير مرافقة النبي في الجنة فلتخسى تلك الغاية، كل الأهداف كل الغايات تتلاشى ليس لها وجود أمام. أريد مرافقتك في الجنة. فماذا عساه يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. أيها الحبيب، أيها الغالي، حين نقف وقفات مع سيرة سيد الولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام، يكاد المرء يزهر، يكاد المرء يجام، في أيدينا المرء ينير لنا الدرب، ومع ذلك تهنى في بنيات الطريق. الطريق واضح، طريق محمد صلوات ربي على نبينا محمد. من أراد جنة عرضها السماوات والأرض فليلتزم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما وجد طريق خير إلا ودلنا عليه، وما وجد طريق شر إلا وحذرنا منه. نحن اليوم في يوم الجمعة، اسمع إلى هذه الهدية من سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام بعدما تقارب الصفوف، قارب الصفوف، قارب الصفوف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيك هدية، يقول العلامة بن خزيمة: وما وجدت في أحاديث رسول الله حديثا هو أعظم أجر من هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دخل المسجد ودنا من الإمام وأنصر، ودنا من الإمام وأنصر، إلا كان كل خطوة يخطوها إلى المسجد بعمل سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، اسمح لي أن أكرر: إلا كان كل خطوة يخطوها إلى المسجد بعمل سنة صيامها وقيامها. صلى الله على نبينا محمد. ثم بعد ذلك نقتدي بغيره، نحاكي غيره، نلتمس الهدى في طريق غيره. وانت يا ايتها الفاضله، انت يا حسن الامه وصمامها، انت ايتها الام وايتها الزوجه وايتها البنيه وايتها الرحم، الانان عليك منعقده، والله لا تزل امه الا بك ولا ترفع امه الا بك. فاحذري ثم احذري ثم احذري دعاة التغريبة باسم الحرية المزعومة، يريدونك أن تنفلتي عن منهج الله ومنهج رسول الله. أي حرية يطلبون وبأي مسمى يزعمون؟ هل الحرية في السياد الضيقة التي تظهر المفاتن؟ هل الحرية أن تنفلت المرأة عن شرع ربها وعن منهج نبيها؟ قالوا الإسلام ظلم المرأة في أي شيء؟ قالوا ظلم المرأة إذ أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا جميل، في الميراث وعلم المواريث لمن درس هذه العلوم 33 مسألة، نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل. وكرر في المواريث نصيب المرأة 33 مسألة أعلى من نصيب الرجل، ومسألة واحدة نصيب الرجل أعلى من نصيب الأنثى، فنترك 33 مسألة ونمسك في مسألة واحدة. تلك إذا قسمة ضيلة. ماذا كانت المرأة قبل الإسلام؟ لا يحق لها أن ترث من أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا زوجها ولا ولدها، فجاء الإسلام وحد حدودا لذلك الميراث. إذا دين الله قد تم وشريعة الله قد كملت، فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يتكلم في منهج رب العالمين. ماذا كانت المرأة قبل الإسلام؟ سقط متاع لا حق لها في اختيار شريك الحياة، فجاء الإسلام وجعل لها الحق في اختيار شريك الحياة. وعلى ولي المرأة أن يحسن اختيار هذا الزوج وذاك البعض، ولا يكون سفيها وضيعا لا يحسن الاختيار، وإن كان كمان سحبت الولاية منها لمن هو أفضل منها. وإن لم توفق في حياتها جعل لها الإسلام حقا فقط لها، أو أن تخلعه بشيء تفتنيه من المال. وماذا كانت المرأة قبل الإسلام؟ لا حق لها في اختيار شريك الحياة، وإن مات الزوج جاء أخو الزوج وألقى العباءة عليها، فصارت رغم أنفها زوجا لها. وإن سيقت المر والهوان يأتي هذا الزوج فيطلقها، حتى إذا ما انقربت عدتها من 3 أشهر راجعها، ويظل هذا الأمر سنين وأعوام إلى أن تموت. فجاء الإسلام وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قرأت القرآن فلم أجد في القرآن سورة اسمها سورة الرجال، ووجدت في القرآن سورة النساء. هنيئا لنساء الأمة. وجدت في القرآن سورة باسم امرأة، سورة مريم، وسورة أنزلت في امرأة جادلت النبي محمد، سورة المجادلة، وسورة أنزلت في امرأة مؤمنة، سورة الممتحنة. أي تكريم وتشريف للمرأة في الإسلام. أول من آمن امرأة، أول من توضأ امرأة، أول من صلى امرأة، أول من دفعت مالها لنصرة الإسلام امرأة، أول شهيدة في الإسلام امرأة، أول من حفظت القرآن امرأة. فأي تكريم للمرأة أعلى من ذلك؟ منع عنك لضعف قلبك، منع عنك الفتن. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبك مرض. منع عنك منافذ الشيطان لضعفك، لضعفك. فسد الذرائع مقدم على جلب المصالح. فالإسلام هو الذي حفظ لك الحقوق. الإسلام جعل المرأة إما أما، فقرن التوحيد برضاه، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهل هناك أعلى للناس الكريم لهذه الأم وجعل الأبناء تحت قدمها إلى نهاية عمرها جوهرة مصونة في قلوب أبنائها وجعلها زوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رفقا بالقوارير. أوصى بها في غير ما حديث من أحاديث سيد ولد عدنان. وإما بني من رزق سلاسا من هؤلاء البنات فأحسن إليهن وأحسن تربيتهن كنا له من النار سترا وحجابا. فهنيئا لمن رزق بالبنات لأنهن له سترا وحجابا من النار. ثم يأتي أعداء التغرير ويقولون رفقا بالقوارير، رفقا أنتم بأنفسكم، رفقا أنتم بأنفسكم. أيها الحبيب، أيتها الغالية، إن المحرك فيك هذه الكلمات ساكنة فاسمح لي أن أطلق إليك آخر سلم في كنايتي عله يبعث به الوثنان ويشهد به العليم وينشر به المطوي. سأنقلك الآن إلى عالم غير عالمنا علنا نتعلم منه السمو والرقي. لما حذر النمل بني جنسه سطر له الوحي صورة تتلى باسمه. فخذ من النمل سلس، الدأب في العمل، تصحيح الخطأ، محاولة التجربة. لما أكل النحل طيبا ووضع طيبا أوحى الله إليه صورة تتلى باسمه. فخذ من النحل سلس أكل طيب، كف الأذى، نفع الآخرين. لما جلت همة الأسد وبرزت شجاعته سمته العرب مئة اسم. فخذ من الأسد سلاس، لا ترهب المواقف، لا تتعاظم الخصوم، لا ترضى حياة الذل. لما أوهنت العنكبوت بيكها ضربت مثلا في الهشاشة فاحذر في العنكبوت سلام عدم الإتقان وضعف البنيان وهشاشة الأركان. لما عاش الكلب دليلا حقيرا ضرب مثلا في الكتاب للعالم الغادر الفاجر الكاذب فاحذر في الكلب سلام النجاسة والخسة وسقوط المنزلة. لما عاش الذباب حقيرا ضرب مثلا في الكتاب للسم فاحذر في الذباب سلام النجاسة والخسة وسقوط المنزلة. لما حمل الهدهد رسالة التوحيد كلم سليمان عليه السلام ونال الأمان وذكره الرحمن. فخذ من الهدهد سلام حمل أمن الدعوة، الأمانة في النقد سمو المنزلة. والهدهد قد احتمل رسالة ناطقة أهلا بمن حمل اليقين وسلم مسكين من كان الهدهد خيرا منه. أيها الغالي، أيها الحبيب، مضت عقارب الساعة سريعا ومهما تكلمنا عن وقفات من سيرة سيد العظماء لن نوفيه ولو جزء من جزء من ألف مليون جزء من سيرته صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول المفيد كلمة بإيجاز، أيها اللبير وإن تطيعوه تهتدوا، وكل الأبواب مغلقة إلا بابه صلى الله عليه وآله وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجانا، لا تخيب رجانا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، دبرنا مما يرضيك آمالنا. مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع الوباء عنا، ارفع الغلاء عنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، اليك منيبين اواهين يا رب العالمين، اجعل مصرنا امنا امانا، سلما وسلاما، وسائر ابطال المسلمين، اللهم من اراد مصرنا واسلامنا بخير، فوفقه لكل خير، ومن اراد مصرنا واسلامنا بشر، فاشغله بنفسه، واجعله في حيرة من امره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اهد شباب الامة، وفتيات الامة، ورجال الامة، ونساء الامة، وكهول الامة، ردنا جميعا الى دينك مردا جميلا، ردنا جميعا جميعا الى دينك مردا جميلا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم من كان منهم محسنا فزد في احسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته، رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، انك انت الاعز الاكرم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او زلل او تقصير او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله تعالى ان اذكركم بالله تعالى وانسى، وليقم المؤذن للصلاه. الله أكبر الله أكبر